عبد المسائية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله في عليائه الذي جمعنا مع حضراتكم في خير وعلى خير أن يجمعنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، إخواني الكرام، عنوان هذه الحلقة: هل يجوز أن يتزوج الجن بالإنس؟ هل يجوز أن يتزوج الجن بالإنس؟ هذا موضوع يحتاجه كل مسلم، يحتاج أن يعرف حقيقته، يحتاج أن يطلع على الأبحاث الذي فيه. أولا، كيفية الاستمتاع، هل الجن يستمتع بالإنس؟ قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ربنا استمتع بعضنا ببعض، ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال جماعة من أهل التفسير بأن تفسير هذه الآية أن الجن يستمتع بالإنس، أن الجن يستمتع بالإنس. وأنت ترى في الواقع وترى في الحقيقة أن المرأة حينما تكون نائمة ويجيئها الجني ويجامعها وتقوم وهي قد أصابتها الجنابة، تقوم المرأة وقد أصابتها الجنابة، وكان سبب هذه الجنابة هو الجن، هو الجن، وهذا أمر معروف ولا ينكره إلا جاهل بهذا الفن. ثانيا، هل يجوز أن يتزوج الجن من الإنس؟ قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. خلق لكم من أنفسكم، أي من جنسكم وعلى شاكلتكم، لكي تكون الألفة بينكم، ولكي تكون المودة بينكم، ولكي تكون الرحمة بينكم. ومن آياته أن خلق لكم، أي من جنسكم، أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ما سمعنا بآية في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها أمر الإنس أن يتزوج بالجن، أو أمر الجن أن يتزوج بالإنس؟ ما سمعنا بهذا في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ولو ذهبنا إلى السنة الكريمة المطهرة زادها الله شرفا وتطهيرا ورفعة وعلى صاحبها الصلاة والسلام، ما وجدنا حديثا واحدا يثبت هذا الكلام، ما وجدنا حديثا واحدا يثبت زواج الجن من الإنس. نعم، والعلماء تكلموا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول بالتحريم، وهو قول الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. القول الثاني بالكراهية، وهو قول الإمام مالك وإسحاق، الإمام إسحاق ابن راهوية، وقول الإمام قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، وغيرهم من الأئمة الأعلام، وقال بذلك القول أيضا الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه. أما القول الثالث وهو بالإباحة، أي إباحة الزواج، وقال بهذا القول بعض الشافعية، والجمهور، جمهور العلماء على التحريم، جمهور العلماء على تحريم زواج الجن من الإنس، جمهور العلماء على تحريم زواج الجن من الإنس. وورد أحاديث في هذا الباب، ولكنها أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. منها واحد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: المخنثون أولاد الجن. قيل لابن عباس: يا أبا الفضل، كيف هذا؟ قال: لقد أمر الله ورسوله ألا يأتي الرجل امرأته وهي حائض، فإن أتاها وهي حائض سبقه الشيطان، سبقه الشيطان إليها، فحملت منه فأتت بالمخنث. هذا الحديث من أين جئنا به؟ هذا الحديث مصدره كتاب الكامل في الضعفاء، كتاب الكامل في الضعفاء، قال ابن عدي، وابن عدي محدث مشهور، محدث كبير، محدث يعرف هذا الفن جيدا، أي فن العلل وفن التخريج وفن التحقيق. قال: وهذا الحديث غير محفوظ، وهذا الحديث غير محفوظ. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكثر فيكم أولاد الجن من نسائكم لا تقوم الساعة حتى تكثر فيكم أولاد الجن من نسائكم من نسائكم ويكثر نسبهم فيكم حتى يجادلوكم بالقرآن حتى يردوكم عن دينكم. طيب هذا الحديث من أين جئنا به؟ الحديث في السلسلة الضعيفة لمن؟ للإمام الألباني رحمة الله عليه. طب ماذا قال فيه الألباني رحمة الله عليه؟ قال وهذا حديث منكر وهذا حديث منكر. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أبوي بلقيس جني. يا سبحان الله. طيب هذا الحديث في السلسلة الضعيفة قال الإمام الألباني رحمة الله عليه وهذا حديث ضعيف وهذا حديث ضعيف. نعم. طيب هل هذه المسألة تقع أم لا تقع؟ هل هذه المسألة تقع أم لا تقع؟ ما هي المسألة؟ أن يكون بين الجن وبين الإنس ولد. أن يكون بين الجن وبين الإنس ولد. أول ما تكلمنا على الاستمتاع، هل يكون بين الجن والإنس استمتاع؟ وقلنا نعم وجئنا بالدليل. المسألة الثانية، هل يجوز تزوج الجن من الإنس؟ قلنا لا وجئنا بالدليل، ورأي الجمهور في هذه المسألة بالتحريم. المسألة الذي بعد ذلك، الأحاديث الذي وردت في هذا الباب، وقلنا بأنها أحاديث موضوعة مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الذي بعد ذلك، هل يكون بين الجن والإنس ولد؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء قال ابن تيمية رحمة الله عليه وقد يكون بين الجن والإنس ولد. قال ابن تيمية رحمة الله عليه وقد يتناكح الجن من الإنس ويولد بينهما ولد، وهذا كثير معروف. وقد ذكر العلماء ذلك وتكلموا عليه، وكره أكثر العلماء مناكحة الجن نعم. طيب نأتي بكلام المعاصرين قال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين رحمة الله عليه حينما سئل، ما هو السؤال؟ سئل أن رجل يدعي أن جدا من أجداده قد تزوج بجنية، قد تزوج بجنية. فقال الشيخ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ولا أعرف أن الإنس يتولد بين إنسي وجني، ولا أعرف أن الإنس يتولد بين إنسي وجني. قال الشيخ أسامة أبو المعاني حفظه الله، وهو صاحب الموسوعة العلمية في الرقية الشرعية، قال في كتابه فتح الحق المبين، والذي نراه أن هذه المسألة نادرة الوقوع، والذي نراه أن هذه المسألة نادرة الوقوع إن لم تكن ممتنعة، يعني ما بتحصلش، وحتى لو وقعت فقد تكون غير اختيارية. نعم، لو أراد جني أن يتزوج من إنسية هل يكون بينهما اختيار؟ الجواب لا، لأن الجني يعتدي على المرأة وهي نائمة فيجامعها في المنام بغير اختيارها، بغير اختيارها. وإلا لو فتحنا هذا الباب لترتب عليه مفاسد عظيمة لا يعلم مداها إلا الله. نعم، لو فتحنا هذا الباب وقلنا بأن الجني يستطيع أن يجامع المرأة ويكون بينهما ولد لكانت هذه مفسدة عظيمة في الأمة. نعم، تدعي أي امرأة زانية بأن هذا الولد من الجن، تدعي أي امرأة فاجرة بأن هذا الولد من الجن، ويكون في مجتمعنا مفسدة وتكون الفوضى. ثم قال حفظه الله فسد الباب، أي هذا الباب، من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع وحسم باب الشر والفتنة. وقد علق الإمام ابن باز رحمه الله وجعل الجنة مأواه على هذا الكلام فقال وهذا، أي هذا القول، أي غلق باب، غلق هذا الباب هو الصواب، غلق هذا الباب هو الصواب. نعم، هذه فتوى قيمة من عالم قيم، هذه فتوى قيمة من عالم قيم. نعم، لأن وقوع الفواحش، وقوع الزنا من نساء زانيات، نساء فاجرات، من الممكن والسهل جدا إن فتحنا هذا الباب قد تنسب هذا الولد للجن، قد تنسب هذا الولد للجن. والإسلام ما جاء إلا لكي يحفظ المرأة ويحفظ الأعراض ويكون في المجتمع أمن وأمان وشرف ويكون فيه فضيلة. أما لو فتحنا هذا الباب يترتب على فتح هذا الباب مفاسد عظيمة كما قال الإمام ابن باز رحمه الله. طيب، وما يترتب على هذا أي فتح هذا الباب من المفاسد إذا ناكح الرجل امرأة من الجن، أو إذا ناكحت المرأة رجل من الإنس. هذا باب شر للبشر، هذا باب شر للبشر، لأن البشر إذا اختلط مع الجن يكون هناك مفاسد كثيرة لا يعلم مداها وخطرها وعظيمها إلا الله سبحانه وتعالى. وما جاء الإسلام إلا ليحمي البشر، وإلا ليحافظ على البشر، وإلا لكي يكون البشر في أمن وأمان واستقرار. إذن خلاصة هذا البحث، خلاصة هذا البحث أننا نغلق هذا الباب، نغلق هذا الباب. أسأل الله في عليائه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا البحث سببا في معرفة المسلمين العقيدة الصحيحة في هذه المسألة، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.